كل من يبشرني ويجيب أخباره أنطيه عمر وكل حياتي بشاره. كل من يبشرني ويجيب أخباره أنطيه عمر وكل حياتي بشاره. أشيل عن أبويا حسين وين اللي يقل لي وين؟ أشيل عن أبويا حسين وين اللي يقل لي وين؟ أنطيه عمر وكل حياتي بشارة. باب الدار ناطر لا ضعينة تفوت لا طارش يجيب جواب كل ساعيتي خاطر شبح ملك الموت وجف والقلب يرتاح. أشعر داري مو داري أحس تابوت وحش بغيبة الأحباب حرت ويا من أحكي من هو يسمع صوت قمت أحكي ويا ريح الهاء يا ريح الهاء وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني يا ريح الهاء وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني سفرهم طال ونبه الحال سفرهم طال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني عقبهم وحشة دنيا يوليالي البين أباريها بجفن ساغر غدا يصبحني ويمسيني دمع العين وبات بكسرة الخاطئ. شريدات الظنون تقول شريدات الظنون تقول أبوك حسين يجيك اليوم لباك خفق جنح البراء صحت قاصد وين لو انك رايد تهاجي قبل ما تروح وتهاجي يا طير الصاف ثاني اخذني وياك لحبابي على الجنحان خلي قبل ما تروح وتهاجي يا طير الصاف ثاني اخذني وياك لحبابي عيشاً والفكر شارد يجيني الموت يا ريت العمر شي فيه وأنا بحسرة الوالي يظل يمي تمنيته رزم ضعن النبوة وللسفر قاصد توجه وين مدريته حين الشفت أبويا بهالضعن راشد قبل ما يروح ناديته وين تريد لا ترحل عني بعيد كيف سافر وين تريد لا ترحل عني بعيد ما أقدر أتصبر حزينة وعقبي الأكبر حزني خاويني رافقني العتب واللوم أقوم وقعد ويا همومي وحزاني يا حسرة المهموم زماني على اللي يقرأ الفال وداني صحت لا يا زمان الشوق ما عندي شك ما عندي شك ولا مسكن اللوعات بسكنة غصص دهري عقب عبد الله ناغاني لهيب الذات وهج مهدب جمر قهري روحي تشيع نعش صبر المات قريت الفاتح الصبري يكابر قلبي وانا بعالم الاغا تصيحا والدمع يجري يا قلبي يا صابر علي غلت كابر بعد ليله وحده حبيبك يهاجر يا قلبي يا صابر يا قلبي يا صابر علي غلت كابر بعد ليله وحده حبيبك يهاجر في طيب جراحه ويا طلعت صباحه في طيب جراحه ويا طلعت صباحك حبيبك يهاجر كل من يبشرني ويجيب اخباره انطيح عمر وكل حياتي بشاره عن ابويا حسين وين اللي يقول لي وين اشد عن ابويا حسين وين اللي يقول لي وين انطيح عمر وكل حياتي بشارة يا ريح الهاب وياك ودني قبل ما تروح وتهاب يا طير الصافتاني يا مسافر وين يترك ما عندي شك ولا غير أسرق ويعلم بالغير قلبي يا صابر اسمع علي من تكابر بعد ليه